السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على المؤمنين والمؤمنات في نبأ جديد من أنباء السماء وسلسلة الهدى في الرجوع إلى هذا الكتاب المليء بالنور الباعث في الهدى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. كنا في الأنباء السالفة في تمكين وتأسيس المعاني البينة للأمر المبين الذي جاء به موسى إلى فرعون. كنا في الآية الكبرى وتأسيسها وشرحها وتوضيحها، وكنا نقول إن على المؤمنين جميعا أن يتعلموا الآية الكبرى كما يتعلمون الفريضة، كيف لا والآية الكبرى سبيلهم أن يعرفوا الله حق المعرفة وأحسن المعرفة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إن فرعون زعم أنه رب الناس الأعلى، إنه كان من المفسدين. كان موسى ليبطل هذا كله، وكان مع موسى من الله آية كبرى، آية بينة، برهان كما قال في القصص: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقلنا صرفا في الأنباء الخالية إن الظن أن الله أرسل بالآيات من قبيل التخريق والتعجيز والتهويل لهو أمر خلاف لما انقضت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حمله عنه بعده الأكرمون العدول من الصحابة المرتضين رضوان الله عليهم أجمعين. فلا تخريق ولا تعجيز ولا تهويل أبدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان التخريق والتعجيز إلا بعد 200 أو 300 سنة من وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، يوم دخل الدخن والخلل من التراجم والفلسفات الإغريقية واليونانية والفارسية في ملة الأميين ونبيهم الأمي عليه الصلاة والسلام. فقلنا إنه لم يكن من هذا شيء أبدا، بل كان كما قال موسى في الشعراء: قال أولو جئتك بشيء مبين. وقلنا إننا لن نعرف الآية الكبرى والشيء المبين حتى نعرف أصل المشكلة والحرب والصراع الذي أرسل به موسى إلى فرعون. كما قلنا إن فرعون ما كان لاهيا ولا كان فتى مراهقا في الوديان، بل كان يزعم أنه رب الناس وأنه لا يعلم لهم إلها غير نفسه. فالآية التي كانت مع موسى آية تثبت أن لا إله إلا الله وتبطل ما ادعاه فرعون. إذا جمعت هذا عندك تبينت أو كدت وقاربت أن تعلم لما كانت آية كبرى. كانت عصا صارت ثعبانا، وكانت يدا تدخل في جيب موسى فتخرج بيضاء. قلنا وجوبا علينا على المؤمنين أن نتبين العصا واليد البيضاء، ما العلاقة بين العصا وبين اليد؟ الله العلي القدير يملك أن يرسل بأي شيء، كما قال لا إله إلا هو أن الآيات عنده يملكها ويفعل ما يشاء، فلما اختار عصا ويد؟ وقلنا عليك أن تتبين أن الآيتين مرسلتان إلى سلطان، إلى من يدعي أنه هو الرب، والعصا بلا خلاف آية متعلقة بالسلطان الذي يرعى الناس. كذلك كانت العصا مع راع. موسى في الكتاب ليس طبيبا ولا حراثا ولا مهندسا، كان راعيا، ولا تجد راعيا في القرآن كله إلا موسى. 4 مرات ذكر الله المرعى والرعاية وموسى عندها. ولم تكن العصا إلا مع موسى عليه الصلاة والسلام. وكنا نؤكد ونكرر حديث النبي الجامع للملة أن قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. فهذا شرط واجب على النبيين، لا يعرف الدين إلا بهذا الحديث: إذا عرفت المرعى عرفت الدين. ألم نقرأ بعد أن قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، فحقق الله الحق قال: سبح اسم ربك الأعلى. من؟ قال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فالمرعى وعلم النبات والماء ذلك الذي قاله موسى لفرعون عندما سأله فرعون: من ربكما؟ قال بعدها: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا، استمع، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولنها. فعلم المرعى والرعاية والرب الأعلى والعصا آية ذلك كله، شاهدها أن تكون راعيا على غنم، فعليك أن تؤمنها وتطعمها، وعليها أن تطيعك فلا تعصيك أبدا، حتى أنك تملك حياتها وموتها وروحها. الغنم يرى العصا مع الراعي كما كان مع موسى، قال الله: ما تلك بيمينك يا موسى. استمع، ما أجمل الكلمة، ما تلك بيمينك، ما قال في يدك أو في شمالك. اليمين عادة للملك والقوة كما قال الله في آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا هو. قال: ما تلك بيمينك؟ قال: عصاي أتوكأ عليها. التوكأ للاستقرار، غالب المتكئ في القرآن لأهل الجنة، فأنت لا تكون متكئا حتى تطمئن وتستقر. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فالعصا آلة وآية للسيادة والسلطان. فرعون أكثر من يعرف هذا، لو كما قلنا في الأنباء التي خلت، لو راجعت التاريخ المصور للفراعنة ستجد الفرعون جالسا مطمئنا كأنه رب كما يزعم، ويضع على صدره ويضم إلى صدره عصا كما قال الله لموسى: اضمم يدك إلى جناحك، وعلى ناصيته وتاج رأسه ثعبان. فالعصا والثعبان هي من الأبجديات التي يعرفها فرعون، فلا ريب ولا جرم أرسل الله بمثل هذا. الآن إذا عرفنا أن العصا آية للسلطان، هذا كله يا إخواننا نقوله حتى نصرف ونغسل عن أنفسنا دارنا ما تلبس فينا أن الله يرسل لأجل فقط أن يقول أنه يقدر لا إله إلا هو أن يحيل العصا ثعبانا. الله كما قلنا على كل شيء قدير. يكفي أن تعلم عندما تبع فرعون موسى وقومه، قال موسى: إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم، أن يقف البحر كل فرق فيه كالجبل العظيم، هذه أكبر بمئات المرات من يد تدخل جيبا فتخرج بيضاء، أو حتى من عصا تصير ثعبانا. لا يكاد أحدنا يغفل عن بحر يتفلق فيصير كالطود العظيم. مع ذلك كله ليست هذه الآية الكبرى ولا هذا الشيء المبين، لو شاء الله لكان هذا من أولها، لو كان الأمر من يقدر ومن لا يقدر كما أشيع فينا أن الله أرسل بالعصا لتصير ثعبانا، أي أنه يقدر أن يحيل العصا ثعبانا. يا إخواننا الله يقدر أن يخلق العصا قبل أن تكون ثعبانا، إيته بذرة رمل لا إله إلا هو يخلق لك منها كونا كاملا. فهذا أن نقول أنه يقدر أن يحول العصا ثعبانا هذا ليس مراده لا إله إلا هو. فلق البحر أمر أعظم، ولكن الأمر كان أن فرعون يزعم أنه رب فيرسل له بآية الرب اللي هي العصا. الآن لما كانت العصا ثعبانا؟ قلنا إن العصا آية وعلامة ودلالة وأمارة على السلطان والسيادة، كما قال النبي في الحديث الصحيح: من جاءكم وأمركم جميع. انتبه، كلمة جميع هي من فعل العصو، عصو في لسان العرب أن تجمع يدك كما تقول العامة عصى عليها، وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم. فالعصا آية وإشارة وأمارة للوحدة والسلطان والسيادة التي لا تتفرق. الآن تبين هذا، لما صارت ثعبانا؟ النبأ الفائت كنا وقفنا عند هذه، لما صارت ثعبانا؟ قلنا إذا كانت الملعقة أمارة متعلقة بالمطعم، إذا كان الإناء أمارة متعلقة بالمطعم كذلك، إذا كان الفراش أمارة وآية وعلامة للنوم، إذا كان الثياب لللباس، إذا كانت النظارة للرؤية، هكذا. فالعصا كما قلنا، كما قال موسى أتوكأ، فهي للاستقرار والسيادة في شواهدها من القرآن وسنة النبي، كما في الحديث الصحيح: أنفق على عيالك من طولك، يعني من إمكانياتك، انتبه، ولا ترفع عصاك عن بنيك أدبا. فالعصا للأبي كما هي للرب كرب البيت، يقيم أدب بنيه وطاعتهم بالعصا. الآن لما صارت ثعبانا؟ قلنا لو كان الأمر كما أشيع أن الله يريد أن يري العالمين وفرعون ابتداء أنه يقدر أن يحيل العصا ثعبانا، كان أحال العصا أسدا أو فيلا أو خيلا أو مئة إنسان، كل ذلك أكبر من أن تستحيل العصا إلى الثعبان. ذلك أن الثعبان في أول أمره يشبه العصا إذا تجمد أو وقف، إنما الأسد أو الجمل أو الفيل أو الإنسان شيء خلاف العصا، فالعين سترى الفارقة أكثر مما تراه من الثعبان. هذا كما نقول لو كان الأمر مجرد أن الله يريد أن يره العالمين وفرعون أنه يقدر أن يحيل العصا ثعبانا وأن يحيل اليد السمراء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان أسود عليه الصلاة والسلام، أن يحيل يده السمراء السوداء بيضاء، هذا لا ينبغي أن يقال عن الله. الله أكبر من هذا بكثير، كما قال النبي: شأن الله أعظم من هذا، لا إله إلا هو. ولكن كما قلنا إن فرعون لم يكن صاحب شرك ولا كان لاهيا في الوادي، ولكنه كان ربا دعيا كذابا. العصا واليد لتبطل الربوبية. فبالتالي الآن انتبه يا أخي، الآية الكبرى: ما علاقة العصا وما علاقة اليد؟ الثعبان، نحن الآن عند الثعبان. قلنا في النبأ الفائت عصا من عصوة وهو الجمع بقوة، والثعبان من ثعبة. قلنا إن الله لموسى كان يخرجها حية، قال ألقها، فألقاها فإذا هي حية، انتبه، والحية من الحياة، بينما عند فرعون ما قال حية، عند فرعون أخرجه ثعبانا، إنما حتى يري موسى عليه الصلاة والسلام كان يريه حية، فيريه أوائل الآية حتى لا يخاف موسى، بدليل أنه أول ما أراها ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذا يعني أن العصا إذا صارت ثعبانا لا يراد منها أن نفرح العالمين ونريهم أننا نقدر أن نحول العصا ثعبانا، ولكن هذه آية خوف أن الله هو السلطان الأكبر، كما قال في الإسراء: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كان المطلوب أن يرى فرعون هذه فيخاف ربه، كما في سورة النازعات: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الأصل أن يرى الآيات فيعرف أن الله هو الرب الأعلى الأكبر بلا منازع ولا شريك. الآن الثعبان من ثعبة، كما قلنا هو الخروج في العربية ثعبة، الخروج والانفجار. فبعدما كان ملكك يا فرعون آمنا مستقرا، الآن يهتز كما اهتزت عند موسى، كما قال: فلما رآها تهتز كأنها جان. الملك المستقر لا يهتز هكذا، إنما الآن نريك كيف كان ملكك واحدا، نريك الآن كيف الملك المستقر يهتز. وكأنها آية على الخروج والانفجار، بدليل أول ما رآها فرعون قال يريد أن يخرجكم من أرضكم يعني ملككم. فالعصا آية السيادة والسلطان. إذا صارت ثعبانا، الآن انتبه يا أخي، الثعبان القرآن له تأويله كما قال الله وكما أوله النبي عليه الصلاة والسلام وكما أول يوسف عليه الصلاة والسلام. الآن إذا جئت للرؤى واسأل أهلها المختصين، إذا مكث أحدنا يرى في منامه الثعابين فقصها على معبر تراه يؤول الثعابين بالأعداء والعدو، إذا رأيت في منامك ثعبانا أو حية هكذا، هذه بالعادة في تأويل الرؤى وهم مصيبون فيها، شاهدها القرآن أنها عداوة. فوق هذا كله حديث النبي الصحيح في صحيح مسلم عن نزول عيسى بن مريم في الكرة الآخرة عندما ينزل أيام الدجال، قال يريد أن يرينا النبي من آيات الطمأنينة، فقال عندما يملك عيسى الأرض عليه الصلاة والسلام طبعا على ملة إبراهيم وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، قال عندما يملك الأرض تخرج الأرض نباتها وبركتها ويلهو الصبي بالثعبان لا يضره، يدخل يده الصبي الرضيع يده في فم الثعبان لا يضره. هذا التمثيل من النبي تدليل وأمارة على بالغ الأمن، إذا الصبي الضعيف أدخل يده في فم الثعبان هذه آية الأمن والطمأنينة. فإذا صارت العصا ثعبانا، ليست أسدا ولا خيلا ولا جملا، صارت ثعبانا، هذه إعلان الحرب والعداوة من الله على فرعون، بدليل أن فرعون أول ما رآها قال يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا ولنا شاهد نريد أن نقول يا أهلنا، لا نريد أن نقرأ القرآن قصصا منقطعا منقضيا، بل نقرأه استنزالا على أحوالنا، كما كانت في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، كما قال لا إله إلا هو ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالفرعون أصلا وموسى أمثال للعالمين إلى يوم القيامة. أمثل لكم الآن، عندما رآها فرعون الآية قال مباشرة يريد أن يخرجكم من أرضكم، فقرأ الرسالة قراءة صحيحة، إذا صارت العصا ثعبانا وخرجت اليد بيضاء، سنشرح ما معنى اليد البيضاء، ولكن من الآن اعلم أنها خلاف ما يشاع تماما، لا علاقة لها بالنور ولا علاقة لها بالإضاءة أبدا ولا علاقة لها بالبرص أبدا. من الآن تنبه وتبين، عندما خرجت بيضاء خاف فرعون، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، سنشرعها بإذن الله إن أبقانا الله في اللقاء المقبل، ولكن الآن نقارب من أمثال القرآن إلى ما نحن فيه. تذكرون عندما اعتدت الولايات المتحدة على أرضنا في العراق وأرض المسلمين جميعا، عندما تعالى فرعون القابع في البيت الأبيض، الآن احنا قلنا لما نسميه فرعون لأن معنى فرعون هو العالي، كما قال الله إن فرعون علا، إنه كان عاليا، أن تعلو الناس اقتصادا وجيشا ومالا، هذا علو، هذا فرعنة، هذه الفرعنة ليست التجبر يا إخوانا، فرع يعني علا، فالعلو الفائق يجعلك فرعونا. وكان نظامه أيام مصر نظام البيت، الذي يحكم الأرض نظام البيت، والذي يحكم الأرض اليوم نظام البيت الأبيض، وهو أعلانا في الأرض. عندما اعتدى فرعون البيت الأبيض على أرضنا في العراق، رأينا فرعون يومها، فرعون الولايات، يبث رسالة صريحة. اسمع، العصا عندما تصير ثعبانا رسالة بين لمن عقلها. يومها جاءنا فرعون البيت الأبيض فبث على التلفاز رسالة يقصد فيها ملك الأرض في العراق، من يملكها يومها، النظام الذي كان يومها في العراق، ولكن الرسالة كانت صريحة. قال الفرعون الأمريكي، قال على النظام وعلى الرئيس العراقي أن يخرج، استمع، أن يخرج من العراق في غضون يومين 48 ساعة. فالمطلوب من الرب الكذاب أن يأخذ الأرض عنوة. الآن الرب الحق، لأن فرعون ظلم في الأرض، يريد الرب الحق أن يسترد أرضه كاملة أو أن يخضع فرعون فيعبد ربه. فلو أن الذي كان في العراق قبل فعبد فرعونا لبقي في الأرض، ولكن عندما عصى قال فعل فيه ما قال فرعون من قبل: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فمكثت المحطات تبث لنا الحلقات الخصوصية والدروس الخصوصية من فرعون حتى لا نعبد إلها غيره. هكذا نريد أن نقرأ القرآن قصصا تمثيلا لما نحن فيه، أما أن نقرأه انقطاعا كان شيئا وانقضى ثم نقرأه ترنيما لا علاقة له في حياتنا، هذا لا يهدي إلى الخير بشيء أبدا. إنما كما سقنا المثل المشبه نرجع إليها، فعندما تصير العصا ثعبانا، أي أن آية الرب الأعلى الملك الذي في السماء العصا، إذا صارت ثعبانا قلنا الثعب الخروج والثعبان العدو، فكأن الله الآن يعلن على فرعون الحرب والعداء ليخرجه من أرضه. فإذا صارت العصا آية الرب السلطان ثعبانا، أي اسمع يا فرعون، إن ربك الأعلى الذي أخرج المرعى وأنزل الماء وأنبت النبات وأطعمك وأنعم عليك يأمرك أن تعبد وتطيع، وإلا فاخرج ثعبا، واعلم أن الله عدوك أن صرت عدوا له. فالعصا إذا صارت ثعبانا يعرفها فرعون، اسمعه، مع فرعون شهادة من الله أنه علم الآية الكبرى بدليل ما ذكر الله في سورة النمل عن فرعون، قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استمع، واستيقنتها أنفسهم. فالله يقول لك إن فرعون علم الآية، إذا صارت العصا عصا الرب وآية السلطان ثعبانا أي ثعبا وخروجا، فقال فرعون مباشرة: يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قبل قليل كان ربا، الآن يأتمر بأمر الناس، فماذا تأمرون؟ ذلك أنه أدرك خوفه وعلم أن الآية كبيرة من السماء. بقي ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ما علاقة اليد والعصا؟ كيف نعرف ربنا بالعصا واليد؟ فلا يكون رب إلا هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.